أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم اتيان المستحاضة خاصة إذا كان الدم يلازمها أغلب الأوقات؟ أثابكم الله. اتيان المستحاضة، المستحاضة تعتبر مخاطبة بالصلاة ويلزمها أن تصلي، فهي تشبه المرأة التي ليس عليها العذر من هذا الوجه. وبناء عليه قال العلماء إنها تأخذ حكم المرأة التي لا دم عليها، فيجوز لزوجها أن يجامعها ولو كان الدم يجري معها، ولكن كره بعض السلف كما هو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله عليه جماع المستحاضة، كان يكره ذلك ويقول إنها تأخذ حكم الطاهرة فتصلي، ولكن من جهة الجماع يتأخر وينتظر حتى ينقطع عنها الدم لوجود الأذى في الموضع، ولكن من ناحية الأصل الشرعي لا يحرم عليه ذلك، ولكن الأفضل والأولى أن يتقي. وهناك رواية عن الإمام أحمد هي من أقوى وأعدل ما قيل في هذه المسألة، حيث قال إذا خاف على نفسه الزنا كأن يصبر الرجل عن امرأته، ويخشى على نفسه إذا صبر عليها أن يقع في الحرام، فحينئذ قال لا حرج أن يجامعها ولو جرى معها الدم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم.